أن تعمر هذا العمر بالخير والطاعة مغتنما له سيما أوقات فراغك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، فأنت اليوم صحيح معافى، تتمتع ببدنك، تتمتع بحواسك، تتمتع بنشاطك، فينبغي أن تحرص على إقامة طاعة الله عز وجل، وأن تقيم الخير، وأن تحرص على اغتنام العمر بنشاطك وعافيتك. كيف إذا هجمت عليك الأمراض والأسقام؟ كيف إذا أردت أن تصلي لا تستطيع أن تقوم أو تركع أو تسجد؟ كيف لو أردت أن تحج أو تعتمر لا تستطيع فأنت مقعد؟ كيف لو أردت أن تحفظ وتقرأ وتدرس لا تستطيع فأنت قد ضعف بصرك؟ وهكذا نعم الله عز وجل علينا تترى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ويقول الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله، فأنت في نعم وافرة، أنت في نعم وافرة طالما أن هذا القلب ينبض بحياة. فكيف إذا هجمت عليك الأسقام والأمراض والشواغل وهكذا تريد أن تقيم الخير وأن تطيع رب العباد وأن تعمل وأن تجاهد في الخير، فإذا بك قد أسرت بهذه الأسقام وهذه الأمراض. أيها المسلمون، ينبغي أن نعلم قدر الوقت وأهمية الوقت، فإنه سنسأل عنه يوم القيامة، دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني. ستسأل عن كل لحظة ضاعت سدى، ستسأل عن كل وقت ضاع هباء منثورا، ستسأل عن تلكم الجلسات التي لا قيمة لها، ستسأل عن تلكم الرحلات التي ربما كانت في معاص وآثام، ستسأل عن الغيبة التي لا تنفك عنها، ستسأل عن النميمة التي تنتقل بها من مكان إلى آخر، ستسأل عن الفتن التي تؤججها بين إخوانك، ستسأل عن كل لحظة وعن كل ثانية في هذا العمر. ونحن في غفلة إلا من رحم ربك، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر محدث من ربهم إلا استمعوه وهم معرضون، لاهية قلوبهم، إنه اللهو والغفلة لاهية قلوبهم، إنها الغفلة عن أهمية هذا العمر في دقائقه وثوانيه. كم قد طوينا من العمر ذهب سدى بأوزار وآثام وآفات، كم قد مضى من العمر وأنت تتحسر عليه وتتقطع، كم قد مضى من الساعات التي ربما وقعت فيها في كبائر وآثام. ينبغي للمسلم أن يقف وقفة جادة صادقة مع نفسه قبل أن يندم حين لا ينفع الندم. ينبغي أن يراجع حساباته مع ربه قبل أن يقف بين يديه: وقفوهم إنهم مسؤولون. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أيسر منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. سيكلمك ربك وسيسألك عن كل صغير وكبير، عن كل حقير وجليل، فينبغي لك أن تحر جوابا، وينبغي لك أيضا أن تعلم أن الدنيا مطية الآخرة، وأن هذه الدنيا في أوقاتها ينبغي أن تعمرها بالخير في سباق بين أولياء الله والصالحين والطائعين الذين كانوا يغتنمون أعمارهم، لا يعطون أوقاتهم للبطالين الفارغين الذين يحاولون أن يجتذبوا الصالحين إلى متاهة الفراغ والحيرة والضياع. ينبغي لك أيها المسلم أن تشح وتظن بوقتك أعظم من أن تشح بمالك ودراهمك. ينبغي أن تحرص على المداومة على الخير. إن كنت في كتاب الله قراءة وحفظا فعليك أن تثبت على هذا الخير، فإن نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سئلت أم المؤمنين عن عمله قالت كان عمله ديمة، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فأنت إذا أقبلت على كتاب الله حفظا وقراءة وتدبرا لا تظنن أنك بمأمن من شياطين الإنس والجن، فهم يجتذبونك عن هذا الخير، البطالون الفارغون الذين يسحبونك عن كتاب الله بمهاترات وجدل، البطالون الفارغون الذين يسحبونك عن طلب العلم النافع فتصبح تنتقل من مكان إلى آخر في قيل وقال. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول وكره الله لكم ثلاث، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. والحميدي يقول بيتين من الشعر جميلين، لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حالي. نعم، قد كان كثير بن عبد الله بن عوف هذا الرجل الذي قد كذب، وهو من رواة الحديث، قال له بعض السلف قال له يا كثير إنك رجل بطال، فإذا رأيتني تفرقت لأهل البطالة فأتني. ومر أحد على السري السقطي ووجد عنده جماعة يجالسونه ويحدثونه قال قد صرت مناخا للبطالين. ينبغي أن تظن بوقتك، ينبغي أن تشح بوقتك، لا تعطي أثمن ما تملكه وهو وقتك أيامك ولياليك. يقول ابن هبيرة الوزير العادل صاحب كتاب الإفصاح عن معاني الصحاح، والوقت أولى ما اعتنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. قد كانوا يشحون بأوقاتهم، استوقف أحدهم سفيان بن سعيد الثوري قال أريد أن أكلمك، قال إن النهار يعمل عمله امسك الشمس. وهكذا كانوا يبخلون بأوقاتهم. وكان بعض الأشياخ إذا انصرف الطلاب من عنده قال تفرقوا من أجل أن تراجعوا القرآن كي لا تتحدثوا في الطريق، كل ذلك حرصا على اغتنام الأوقات. كان معروف الكرخي يأتي إلى الحلاق كي يقص شاربه، فلم يتمكن الحلاق أن يقص شاربه لأن معروفا كان يذكر الله ولا ينفك عن ذكر الله عز وجل، قال إنني لا أستطيع أن أعمل. قال أنت تعمل وأنا أعمل. إنهم كانوا يعلمون قيمة الأوقات، كانوا يعرفون قيمة الأوقات في سباق عظيم في الصالحات والخير. لكن كثيرا من الناس اليوم يعطون أوقاتهم، كم قد أعطوا أوقاتهم للبطالين، وكم أعطوا أوقاتهم للفارغين، وكم سحبوك من العلم النافع، سحبوك من حفظ القرآن والعناية به، سحبوك من مذاكرة الحديث وضبطه، سحبوك من طلب العلم وحلاقه. فأين صرت وإلى أين ذهبت وما كان مآلك؟ كم قد فقدنا من ذكي، وكم قد فقدنا من صاحب موهبة، وكم قد فقدنا لما أحاطت به رفقة السوء. الفراغ الداء العضال الذي يصاب به أقوام فيملؤونه بالقيل والقال لأنه سهل، لسان يتكلم ينقل الكلام من ها هنا إلى ها هنا، سهل عليه وهو ثقيل عند ربه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في جهنم 70 خريفا، كلمة واحدة، كلمة واحدة يتكلم بها وينقلها ويطير بها، حقا باطلا كذبا صدقا لا يبالي، المهم أنه يتخطف الكلمات من ها هنا إلى ها هنا. إنه يجري بأوجه ليس بوجهين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة: إن شر الناس ذو الوجهين، من يأتي إلى هؤلاء بوجه ويأتي إلى هؤلاء بوجه، هذا شر الناس. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى أبو داود في سننه من حديث عمار بن ياسر: من كان له وجهان في الدنيا، من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار يطوف يمينا وشمالا يؤجج فتنا فارغ. فيا أيها الخيرون، يا طلبة العلم، يا أهل الفاضل، ظنوا بأوقاتكم، شحوا بها، استمر على الخير واثبت، احفظ كتاب الله، رتله ترتيلا، أقبل على الأحاديث حفظا وإتقانا على العلم النافع. لا يصرفك أحد، لا يجتذبك أحد. ولذلك أيها الناس، الوقت الوقت، إنه مغنم عظيم قبل أن يدهمك الموت، قبل أن يأتيك المرض، قبل أن تأتيك الأسقام، فبعدها ستندم وغوثاه. أما أننا نضيع أوقاتنا في قيل وقال وفي جدل، اسمع إلى نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا وأوتوا الجدل. ثم قرأ قول الله عز وجل: ما ضربوه لك إلا جدلا. صاحب سنة يحبها، يتعلمها، يتفقه فيها، يدعو إليها، يصبر على الأذى من أجلها، مداره السنة أينما حلت حلا. لكن أن يضيع وقته ويكون فارغا لا علم نافع ولا عمل صالح، فقد قيل وقال. أيها الشباب، قد كان سلفكم يطلبون العلم منذ نعومة أظافرهم. كم قد مضى من عمرك؟ كم قد ضاع من عمرك؟ كم قد ذهب من الأيام والليالي ومع هذا تصر على أن تعطيهم أوقاتك؟ ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. المباح المباح، العلماء لا يجدون له وقتا، يشتهي أن يأكل شيئا لا يجد له وقتا. ولقد أخبرنا شيخنا أبو عبد الرحمن مقبل ابن هادي الوادعي أن الطبيب قد أعطاه سماعة أذن لتقوية السامع. قال والله ما وجدت وقتا لأركبها. ما هذا؟ أوقات تضيع في جلسات طويلة. والزهري يقول: وإذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. أريد منك إذا رجعت إلى بيتك أن تجلس مع نفسك قليلا. ماذا حفظت اليوم؟ ماذا قرأت اليوم؟ كم ركعة صليت اليوم؟ كم آية حفظت اليوم؟ كم عمل صالح بذلت؟ ستجد أنك خضت في أعراض ووقعت في آثام، اغتبت، طعنت، شتمت، استخفيت، تنقصت. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، أيها المسلمون، يجب علينا جميعًا أن نعرف قيمة الوقت وقيمة العمر وأن لا يضيع علينا. ينبغي أن نغتنمه في الأعمال الصالحة، في إقامة توحيد الله عز وجل والدعوة إليه. إن كثيرا من هؤلاء الذين ينصرفون إلى تضييع أوقاتهم في القيل والقال، لو بذلوا معشار ما يبذلونه اليوم في تعليم الناس دينهم لحصل خير كثير، ولحصل نفع كثير، ولحصل من الخير الأمر العظيم. لكنه تضييع الأوقات في القيل والقال، وليس هو في تحقيق علم نافع، ولا عمل صالح، ولا دعوة سلفية قويمة. إنما قيل وقال ومهاترات وفتن. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر منها وجعلك سعيدا لو أنك اجتنبتها. روى الإمام أبو داود في سننه من حديث المقداد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواها. أقبل على العلم، أقبل على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أقبل على التأصيل العلمي القوي الذي يحتاج منك وقتا وافرا وطول زمان. لو طلبت العلم عمرك كله لكان الذي تجهله أضعاف الذي تعلمه من دين الله عز وجل. كيف وأنت لما تبرح من مكانك بعد؟ فيا طلبة العلم، يا أيها المسلمون، اغتنموا أوقاتكم، اغتنموا أوقاتكم في التفقه في دين الله عز وجل. كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وكن أيضا آخذا لهذا العلم من أصوله وعلى أصوله. إذا قرأت في كلام علماء السنة ماذا تجد؟ ماذا تجد؟ تجد علما راسخا أفنوا أعمارهم في طلبه وتحصيله، شابت لحاهم في هذا التحقيق العلمي، فأمات الله بهم البدع وأذل بهم أهل البدع، فصاروا أصاغر بالعلم، بالعلم صاروا هكذا علما راسخا ليس بالقيل والقال، ليس بالجدال والمهاترات، ليس بتضيع الأوقات، ليس بالفتن، بالعلم. حرصوا على تحصيله، صبروا لأجله، رحلوا لأجله، سهروا الليالي في تحقيقه، فنفع الله بهم، فلله درهم. ما أعطوا أوقاتهم للفارغين، ما أعطوا أوقاتهم لأهل البطالة، ما أعطوا أوقاتهم لمن فشلوا في تحصيل العلم النافع. لا يقوى على أن يثبت على درس، لا يقوى أن يثبت على درس حتى يتمه، لكنه يقوى أن يمشي يمينا وشمالا، مشرقا ومغربا، من أجل أن يؤجج الفتن. أف له. فيا طلبة العلم، يا طلبة العلم، إني لكم ناصح أمين، أقبلوا على العلم، العلم الشرعي، كتاب الله وسنة رسول الله، على فهم الأسلاف الكرام وعلى أيدي العلماء الربانيين، فإننا بحاجة إليك يا مشعل الخير، يا طالب العلم، إننا بحاجة إليك، فلتلبس درعك من الآن، من الآن، في مواجهة أهل الباطل، لكن بعلم، بعلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يسددنا إلى علم نافع وعمل صالح. اللهم اجعلنا ممن يغتنمون أوقاتهم في العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى سبيلك، إنك سميع الدعاء.